بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصل الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. هذه الفقرة عنوانها منع الزوجة تسليم نفسها حتى تقبض صداقها. تم عقد النكاح، هل من حق الزوجة أن تمنع تسليم نفسها للزوج حتى تقبض صداقها؟ الجواب نعم. قال المؤلف رحمه الله: وللمرأة، وهذا الكلام الآن قبل الدخول، إلى الآن الزوج لم يدخل بها. للمرأة يعني قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فإذا كان لها صداق حال ولم يسلمه الزوج لها، فلها أن تمنع تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال. وقوله الحال هذا يخرج المؤجل، لأنه إذا كان مؤجلا فهي التي رضيت بتأجيله، وحق الزوج في تسليم نفسها له حق ناجز، فمن حقها بعد العقد أن يطالبها أن تسلم نفسها إليه، وليس من حقها أن تطالب بصداق رضيت هي بتأجيله. أما الصداق الحال فهي لم ترضى بتأجيله، فمن حقها أن تقول: أعطني صداق الحال وأعطيك حقك من التسليم نفسي إليك. وهذا يدخل فيه المفوضة وغير المفوضة. علله الشارح قال: لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها. يعني قد يقول قائل: تسلم نفسها وتطالب بمهرها. يقول: طيب إذا لم يعطها المهر هل ستستطيع أنها تسترد العوض الذي أخذه الآن؟ العوض هذا ذهب عليها، فهي منفعة الاستمتاع، هو استمتع بها وذهب هذا عليها. ولهذا نقول من حقها الامتناع ما دام الصداق حالا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: فإن كان مؤجلا، يعني الصداق مؤجل ولم يحل إلى الآن، أو حل قبل التسليم، حل الصداق قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعا، فليس لها منع. مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا كان الصداق مؤجلا في هذه الحالة هي التي رضيت بتأجيله، وحق الزوج ناجز، وبالتالي ليس لها أن تمنع نفسها من أجل صداق مؤجل هي رضيت بتأجيله. إذا حل قبل التسليم أيضا لا تملك منع نفسها، لأنها رضيت بتأخيره. أو سلمت نفسها تبرعا، يعني قبل الطلب بالحال، يعني نفرض أن الصداق حال على الحالة الأولى، لكنها هي تبرعت، نحن نقول أنه لا يلزمك أن تسلمي نفسك، لكنها تبرعا منها سلمت نفسها، ثم ما أعطاها الصداق، هل لها حينئذ أن تمنع نفسها في المستقبل؟ ليس لها ذلك. قال أو سلمت نفسها تبرعا، يعني قبل الطلب بالحال، فليس لها يعني بعد ذلك منع، يعني منع نفسها. وعللوا ذلك قالوا لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق، هي رضيت بالتسليم والرجل دخل بها واستقر الصداق، فلا تملك بعد ذلك منعا، لكنها تملك أنها تطالب بالوسائل المشروعة، أما أن تمنع نفسها فلا تملك ذلك. المسألة الأخيرة مسألة الفسخ للإعسار بالمهر. قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. إذا أعسر الزوج بالمهر الحال للزوجة الحق في أن تفسخ عقد النكاح، وهذا الحكم لا يخص ما قبل الدخول، ولهذا قال ولو بعد الدخول، فنحن نقول إنها بعد الدخول ما تستطيع أنها تمنع نفسها، لكن لها أنها تفسخ النكاح إذا أعسر بالمهر الحال، لها الفسخ. وعلل ذلك الشارح قال لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري، يعني هي تعذر عليها الوصول إلى العوض اللي هو صداقها بعد أن قبض زوجها المعوض وهو الاستمتاع بها، فلها الفسخ مثل ما لو أفلس المشتري للبائع أنه يفسخ. قال ولا يفسخه إلا حاكم، يعني ليس معنى قولنا أن لها الفسخ أن تقول فسخت نكاحي وهي في بيتها، لا، هذا فسخ مجتهد فيه محل خلاف، فيحتاج أن يرجع فيه إلى القاضي، ولهذا قال ولا يفسخه، يعني النكاح بعسرة الزوج بحال المهر إلا حاكم، لأنه نكاح مختلف فيه فيرجع فيه إلى الحاكم. والتقييد بالمهر الحال يخرج غير الحال، غير الحال ليس لها الفسخ ولو كان معسرا به، فإذا كان هناك صداق مؤجل لم يحل والزوج غير قادر معسر به، فهذا لا يبيح لها الفسخ، لأنه ليس من حقها أصلا المطالبة به الآن حتى يحل، فإذا حل وأعسر الزوج به حين ذاك يمكن أن يقال لها الفسخ، أما الآن فليس لها حق في الفسخ. لا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس، تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. هذا باب وليمة العرس، عناوين المسائل كالتالي: عنوان الأول حكمها وما يولم به، العنوان الثاني إجابة الدعوة إليها وشروط ذلك، العنوان الثالث إجابة الصائم الدعوة وحكم فطره، العنوان الرابع حكم الأكل، العنوان الخامس ما تتوقف عليه إباحته، السادس حضور وليمة فيها منكر، السابع حكم النثار والتقاطه وملكه، الثامن إعلان النكاح وضرب الدف فيه. هذه أبرز عناوين المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الباب. بدأ بحكم الوليمة، المؤلف قال: باب وليمة العرس. أصل الوليمة كما يذكر الفقهاء وأهل اللغة هي تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. الفقرة الأولى حكمها وما يولم به. قال المؤلف رحمه الله: تسن الوليمة ولو بشاة فأقل من شاة. إذن الوليمة السنة، وما يولم به يسن أن يولم ولو بشاة فأقل من شاة. وقوله ولو بشاة يعني ولو يعني شيئا قليلا كشاة، وهذا يفيد أنه يجوز، بل قال صرح بعض الفقهاء أن الأفضل أكثر من شاة، لأن قوله أولم ولو بشاة يفيد التقليل، يعني ولو شيئا قليلا كشاة، لكن الإيلام بالشاة تحصل به السنة، بل الإيلام بأقل من الشاة أيضا تحصل به السنة، ولهذا قال: وتسن ولو بشاة فأقل من شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. متفق عليه. قد يقول قائل: قوله ولو بشاة يدل على أن أقل ما يولم به هو الشاة. الفقهاء استدلوا بأنه يجوز وتحصل السنة بأقل من الشاة بإيلام النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، فإنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أولم عليها بحيس، والحيس هو الدقيق والسمن والأقد تخلط مع بعضها، وهذا ما في لحم أصلا، فهذا يدل على جواز الإيلام بدون الشاة وحصول السنة بذلك، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته. الفقرة التالية إجابة الدعوة إليها وشروط ذلك. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه الداعي ولم يكن ثم منكر. أما إجابة الدعوة إليها، المؤلف رحمه الله صرح بأن حكمها الوجوب، فهي واجبة، بحيث يأثم المدعو إن لم يجب الدعوة إذا توافرت فيه الشروط. أما الشروط فذكر المؤلف رحمه الله 5 شروط. الأول قوله أول مرة، الشرط الثاني مسلم، الشرط الثالث يحرم هجره، الشرط الرابع إن عينه الداعي، الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر. الشرط الأول يعني أن تكون الدعوة لأول مرة، بمعنى أن المناسبة الواحدة، يعني زواج زيد من الناس، قد يقيمون وليمتين، وليمة اليوم وليمة غدا. الذي يلزمك الحضور في الوليمة الأولى أول مرة، أما الثانية فتستحب كما صرح بذلك الفقهاء، وأما الثالثة فتكره كما سيأتي إن شاء الله. بمعنى لو أنهم وضعوا لنفس المناسبة 3 ولائم، فالذي تجب الإجابة له هو الوليمة الأولى فحسب في أول مرة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، وهذا يخرج ما لو كان ذميا، وقد صرح المؤلف رحمه الله فيما يأتي أنه تكره إجابة الذمي، وسيأتي الكلام عليه. الذي تجب إجابته هو المسلم. الشرط الثالث قال يحرم هجره، وهذا الشرط يخرج من يشرع هجره، قال الشارح: بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية، فأهل البدع يشرع هجرهم مثل الروافض، والمتجاهرون بالمعاصي يشرع هجرهم. وإجابة دعوة من يشرع هجرهم تنافي مشروعية الهجر، يعني مشروعية الهجر تقتضي ألا تجيب دعوته، ولهذا لا تجب إجابة من يشرع هجره، وإنما من شرط وجوب إجابة الدعوة أن يكون الداعي ممن يحرم هجره. الشرط الرابع قال إن عينه الداعي، يعني أن تكون الدعوة معينة، وهذا يخرج الدعوة العامة، وهي ما سماها المؤلف الجفلاء. فهذه الدعوة العامة لا تجب الإجابة إليها، وسيأتي بيان حكم الإجابة إليها لاحقا. الوجوب مخصوص بما إذا عينه الداعي بأن دعاه بعينه. الدعوة العامة يقولون كان يقول: أيها الناس هلموا إلى الطعام، أو يوصي شخص ويقول: أدعو من لقيت من الناس، فهذه دعوة عامة لا تجب الإجابة إليها، وإنما تجب فيما إذا عينه الداعي. الشرط الخامس قال: ولم يكن ثم منكر. ولم يكن ثم يعني في محل الوليمة منكر، فإن كان في محل الوليمة منكر لم تجب إجابة الدعوة. هذا هو الأصل في الجملة، وسيأتي إن شاء الله لاحقا حكم حضور الوليمة التي فيها منكر وما يفعله المدعو حينئذ. لكن في الجملة نقول لا تجب الإجابة حينئذ، لأن الداعي أسقط حقه من الإجابة بإيجاد المنكر في وليمته، فلا يجب عليك أن تجيب دعوته في الجملة. هذه الشروط الخمسة لوجوب إجابة الدعوة، إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة. الشارح استدل بحديث أبي هريرة يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. فالشاهد قوله ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله بعض محترزات الشروط المتقدمة، فقال: فإن دعاه الجفلا، هنا اختل أي شرط؟ الشرط الرابع، وقد ذكرت معنى دعوة الجفلا. في هذه الحالة كرهت الإجابة، لأن قولك كرهت في الأخير هذا عائد على المسائل الثلاث، لأن قال فإن دعاه الجفلا أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت، إذن كرهت هذه عائدة على المسائل الثلاث. الشيخ منصور في شرحه كأنه ما ارتضى الكراهة، ولهذا لما قال صاحب الزاد فإن دعا الجفلا قال كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لم تجب الإجابة، مع أن صاحب الزاد قال كرهت. الحالة الثانية من المحترزات قال: أو دعاه في اليوم الثالث، حينئذ تكره الإجابة، لأن قلنا الأول واجب والثاني مستحب والثالث مكروه. وقد استدل في الشرح أيضا هنا بحديث روي مرفوعا: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره، لكن قال البخاري لا يصح إسناده. المسألة الثالثة والحالة الثالثة قال: أو دعاه ذمي، حينئذ تكره الإجابة. عللوا الكراهة، قالوا: لأن المطلوب إذلال أهل الذمة، وفي إجابة دعوة الذمي إعزاز وإكرام له، ولهذا الله عز وجل قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه بعض المحترزات للشروط المتقدمة. الفقرة التالية: إجابة الصائم الدعوة وحكم فطره. إذا دعي الشخص وهو صائم هل يلزمه الإجابة أو لا يلزمه الإجابة؟ وإذا أجاب هل يقطع صومه ويأكل أو لا؟ طبعا هذا إذا كانت الدعوة في النهار، أما في الليل في الأمر ما عاد فيه فرق بين الصائم وغير الصائم. والعرس قد يكون في النهار، لا نأخذ العرف الدارج الآن، العرف الآن أن الوليمة في الليل، لكن ممكن تكون في النهار، ما في شيء يمنع. وقد تكون وليمة عرس صباحا، وقد تكون ظهرا غداء أو إفطارا، ما في شيء يمنع. وهذه راجعة إلى أعراف الناس، غاية ما هنالك إن عرفنا الآن أنها تكون ليلا. المؤلف رحمه الله يقول: ومن صومه واجب دعا وانصرف. يعني المؤلف فصل في حالتين بحسب حكم الصوم الذي تلبس به المدعو. الحالة الأولى أن يكون صومه واجب، كان يكون قضاء رمضان أو نذر أو كفارة مثلا، هذا إذا دعي إلى الوليمة يحضر وجوبا ولا يقطع صومه، لأن الصوم الواجب يلزم بالشروع. ماذا يفعل؟ يدعو استحبابا للداعي، فيحضر وجوبا ويدعو استحبابا ولا يقطع صومه. ولهذا قال: ومن صومه واجب دعا وانصرف. ومقصوده يعني انصرف يعني انه ما ياكل، هذه يجلس يطيب الخاطر ما في مانع، لكنه يقصد انه ايش؟ ما ياكل ولا يقطع صومه. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه عند مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فقوله فإن كان صائما فليصلي يعني يدعو، والصلاة هنا بمعناها اللغوي وهو الدعاء. قال: وإن كان مفطرا فليطعم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون صومه نافلة. قال المؤلف رحمه الله: والمتنفل يفطر إن جبر، والمتنفل يفطر إن جبر. يعني المتنفل إذا دعي أيضا يجيب وجوبا، فهذا من باب أولى، أن قلنا المفترض يجيب وجوبا، فالمتنفل أيضا يجيب وجوبا. لكن هل يفطر أو يتم صومه؟ المؤلف يقول إنه يفطر إن جبر، يعني قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، فهو يجب عليه الإجابة. قضية أنه يقطع صومه أو لا يقطعه ينظر إلى الداعي، فإن كان الداعي قد رضي منه بمجرد الحضور ولم ينكسر قلبه بانصرافه بدون أن يأكل من طعامه أتم صومه، وإن رأى أن فطره يجبر قلب أخيه ويدخل عليه السرور فالأفضل له أن يفطر جبرا لقلب أخيه وإدخالا للسرور على نفسه، هذا هو الأفضل له. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم، قال له: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. رواه البيهقي وحسن إسناده ابن حجر. المسألة التالية حكم الأكل، وهذه المسألة لا تتعلق بالصائم أو غير الصائم، هذه عامة يعني من حيث الأصل، هل يجب على المدعو أن يأكل أو لا يجب؟ قال المؤلف: ولا يجب الأكل. يعني حتى بالنسبة للمفطر الواجب هو إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة تحصل بالحضور. وأما الأكل فلا يجب ولو كان الشخص مفطرا. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، رواه مسلم. الحديث واضح الدلالة في وجوب الإجابة من غير إجاب الأكل، فهو خير في الأكل. لكن ما هو المستحب؟ المستحب هو الأكل، المستحب هو الأكل. ويتأكد أيضا إذا كان فيه جبر لقلب الداعي. الفقرة التالية: ما تتوقف عليه إباحته. الدعوة إلى الوليمة يقول الفقهاء إنها إباحة للطعام، والإباحة يقابلها ماذا؟ تمليك. نعم، فالدعوة إلى الطعام ليست تمليكا وإنما هي إباحة. ولهذا لا يملك المدعو إلى الطعام أن يحمل معه أو أن يتصرف بإهداء فيأخذ معه ويهدي أو يتصدق، وإنما الإباحة تفيده حل الأكل، أنه يأكل ويخرج. ولهذا يسميها الفقهاء الدعوة إلى الطعام يسمونها إباحة. هذه الإباحة تحتاج أو تتوقف على أحد أمرين ذكرهما المصنف رحمه الله. قال: وإباحته، يعني إباحة الأكل، تتوقف على صريح إذن أو قرينة. هنا أشير إلى قضية، وهي أن مراد المؤلف رحمه الله في هذه المسألة عموم الإباحة وليس في خصوص الوليمة، ليس في خصوص الوليمة، وإن كانت الوليمة داخلة في الحكم، لكن هو يتكلم عن عموم إباحة الطعام أو إباحة الأكل. فعموم إباحة الأكل في الوليمة وفي غيرها تتوقف على أحد أمرين: إما صريح إذن، صريح الإذن واضح، يقول مثلا أذنت لك أو كل أو سمو، أو قرينة. القرينة مثل أنه يقرب الطعام إلى ضيفه، هذه قرينة. ولهذا الشارح رحمه الله لما ذكر جاء على هذه العبارة قال: ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه. هذا يبين لك أن الكلام عام ليس بخصوص الوليمة. الشارح يقول أن الدعوة إلى الوليمة وتقديم الطعام هذه إذن، هذه إذن، يعني أنت دعيت إلى وليمة وقدم لك الطعام هذا يعد إذنا. فهنا ما يحتاج نقول يحتاج صريح، لكن نقول يحتاج صريح أو قرينة، هذا في عموم إباحة الأكل عموما. أما مجرد الدعوة والإذن في الطعام هذا يعد إذنا يباح للمدعو أن يأكل حينئذ. المسألة التالية مسألة حضور وليمة فيها منكر. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى. قد يكون الوليمة فيها منكر، فما حكم حضور الوليمة التي فيها منكر؟ مر معنا أن من الشرط الخامس قال: ولم يكن ثم منكر. هنا المؤلف يفصل لنا في هذه القضية، يقول رحمه الله: وإن علم يعني المدعو أن ثم يعني في الوليمة منكرا، مثل لذلك الشارح قال: كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها. وظاهر تمثيل الشارح يفيد أن المراد المنكر الذي يتبناه الداعي وليس مطلق المنكر، فالزمر عادة يقيمه الداعي، خمور، آلات اللهو، فرش الحرير يضعها الداعي، ولهذا عللنا بأنه أسقط حقه. وهذا يفيدنا أنه لو كان سيجد مثلا أشخاص مسبلي الثياب مثلا وإسبال الثياب أيضا منكر، هل هذا يسقط حق الإجابة؟ لا يسقط حق الإجابة، هذا اللي يظهر من كلامهم، لأنهم مثلوا بالمنكرات التي يعني يرعاها الداعي، ولهذا كان ذلك مسقطا لحقه في الإجابة. أما منكرات يتلبس بها بعض الأفراد بصورة فردية فهذه يحضر وينكر وينصح، لكن لا تسقط حق الداعي في الإجابة. هذا الذي يظهر من خلال ما ذكروه ومثلوا به. قال: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، فيحضر وجوبا ويغير وجوبا، أن تغيير المنكر واجب. الشارح علل قال: لأنه يؤدي بذلك فرضين، فرض إجابة الدعوة وفرض إزالة المنكر، فيلزمه الحضور إجابة للدعوة ويلزمه الإنكار أيضا ما دام يقدر على تغييره. الحالة الثانية ألا يقدر على تغييره، فيعلم من نفسه أنه لا يقدر على تغييره، بمعنى أنه لن يستجاب له، والتغيير غير الإنكار، يعني قد يكون الشخص يستطيع الإنكار لكنه يعلم أنه لن يستجاب له. هذا ما يقال أنه قدر على تغييره، فإذا لم يقدر على تغييره بمعنى علم أنه لن يستجاب له فإنه يأبى الحضور، يعني لا يحضر، واستدل الشارح على ذلك بحديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، رواه أحمد، وفي إسناده ضعف لكن أخرجه الترمذي من حديث جابر وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الحديث هذا يفيد أن المائدة التي فيها محرم لا يجوز الجلوس عليها، وإن كان الشخص لا يشرب الخمر لكن جلوسه على مائدة فيها منكر حرام، فكذلك الوليمة التي فيها خمور أو فيها موسيقى أو فيها اختلاط الرجال بالنساء أو غير ذلك من المنكرات لا يجوز حضورها مع عدم القدرة على التغيير. الكلام السابق كله في حالة ما إذا كان علم بالمنكر قبل أن يحضر. أحياناً قد لا يعلم الشخص أن في الوليمة منكر فيحضر ثم يرى المنكر، ما العمل حينئذ؟ قال: وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه انصرف. إذا حضر يعني من غير علم بالمنكر ثم علم به يعني برؤية أو سماع، رآه أو سمع صوته، صوت المزامير مثلا، أزاله لوجوبه عليه، يعني يجب عليه الإنكار بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. فإذا زال المنكر جلس بعد ذلك. قال: فإن دام المنكر لعجزه عنه، أنا فظنها نصح ولم يستجب له، فدام المنكر وهو عاجز وليس عنده إلا أن يقول ولم يستجب له، هل له أن يبقى ويقول برئ ذمتي بالنصيحة؟ الجواب لا، يجب عليه الانصراف، لأنه لا يجوز له البقاء في مكان فيه منكر، هو عاجز عن تغييره. ولهذا قال: فإن دام يعني المنكر لعجزه، يعني لعجز المدعو عن تغييره، فإنه في هذه الحالة ينصرف. قال الشارح: لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، لأنه إذا بقي بعد ذلك صار قاصدا للرؤية أو السماع، وهذا لا يجوز. قال: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، يعني إذا علم المدعو بالمنكر، كان يكون مثلا مكان الدعوة مثلا صالات متعددة، هو في مكان ليس فيه أي منكر لكنه أخبر مثلا غرفة للشباب فيها زمر أو فيها شيء، وهو لا يسمع صوتا ولم يرى شيئا، لم يسمع صوتا ولم يرى شيئا، هذا علم به ولم يره ولم يسمعه، حينئذ يخير بين الجلوس والأكل وبين الانصراف. علل الشارح: قال: لعدم وجوب الإنكار حينئذ، لأن الإنكار الحديث يقول: من رأى منكم، وهذا الشخص لم يرى ولم يسمع فلم يتعين عليه الإنكار، فلو جلس فلا بأس ولو انصرف فلا حرج عليه. المسألة الأخيرة: حكم النثار والتقاطه وملكه. المراد بالنثار هو شيء يطرح في أيام التزويج، يعني يطرح على الناس، ينثر على الناس، وكانت عادة موجودة قديما وموجودة إلى الآن في بعض المجتمعات، لكن ربما عندنا ما هي موجودة، لكن في بعض الدول موجود عنده بالعادة هذه في الزواجات وفي غيرها. فيطرح عليهم مثلا ما حلوى أو فلوس أو دراهم أو مبالغ مالية أو ما أشبه ذلك. المؤلف رحمه الله يقول إن النثار مكروه، يعني يكره للشخص أن ينثر المال. أيضا التقاطه مكروه، لأن النثار يقع على الأرض والعادة أن الناس يتكالبون عليه ويتزاحمون عليه لالتقاطه، فالشيخ يقول أنه يكره أيضا التقاطه، فيكره فعله، يعني الشخص أنه ينثر، ويكره لمن نثر عليهم أن يلتقطوا. علل الشارح قال: لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. وهذا ظاهر أن يحصل فيه نهبة وتزاحم، والمزاحمة في مثل هذه الأشياء فيها دناءة وسخف، يترفع عنها أصحاب المروءات والعقول الراجحة. فمن هذه الحيثية كان مكروها. المسألة الأخيرة التي تتعلق بالنثار مسألة ملكه، لماذا يملك هذا المال المنثور؟ قال: ومن أخذه أو وقع في حجره فله. يعني إذا أخذ شيئا من النثار التقطه ملكه، وبالتالي ليس لأحد أن ينتزعه منه بعد أن التقطه، لأنه صار ملكا له. الحالة الثانية: إذا وقع في حجره، لو وقع في حجره في ثوبه ملكه. لو أن شخصا جاء وأخذه من حجره، نقول ليس لك حق أن تأخذه من حجر ذلك الشخص لأنه ملكه، إلا أن يأذن لك لأنه ملكه. قال الشارح: قصد تملكه أو لا، لأنه قد يقع في حجره فيذهل، ما يمديه يعني يقصد التملك حتى يخطف منه. نقول دخل في ملكه، بمجرد وقوع في حجره دخل في ملكه، قصد تملكه أو لم يقصد، وليس لغيره أن يأخذه. علل الشارح قال: لأنه قد حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. وقوع في حجر الشخص أو في يد الشخص هذه حيازة، والمالك قصد أن يملكه لمن حازه، فتم الملك لمن وقع في حجره شيء منه. المسألة الأخيرة عنوانها: إعلان النكاح والضرب بالدف فيه. قال: ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. إعلان النكاح سنة، قد جاء الأمر بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، رواه الترمذي وابن ماجه. وله شواهد، وقد صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وإعلان النكاح يحصل بأشياء متعددة تخضع للأعراف، فإقامة الوليمة هي نوع من إعلان النكاح. بعض الناس يضع أنوار أو لافتات أو أصوات معينة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يحصل به إعلان النكاح بحسب أعراف الناس. قال: ويسن الدف فيه للنساء. يعني يسن ضرب الدف فيه، يعني في النكاح للنساء. استدل الشارح بقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي وغيره. فالحديث يدل على جواز الصوت والدف في النكاح دون غيره. وأما التخصيص بالنساء فقد قرره ابن تيمية واستدل عليه بالعرف زمن النبوة، فإن العرف زمن النبوة أن الضرب بالدف يكون من النساء والجواري ولا يكون من الرجال. ولهذا يقول ابن تيمية أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه ضرب بالدف، وإن كان ورد سماع الضرب بالدف من بعضهم، لكن الضرب بالدف منهم لم ينقل. فهذا يدل على أن العرف هو هذا، فيكون حديث واضربوا عليه بالدف مخصص بهذا العرف، فيكون خاصا بمن يضربن بالدف وهن النساء والجواري. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما ننتهي، فيه مسألة سبق أن طرحناها للبحث، وهي مسألة الحكم التكليفي لاشتراط المرأة طلاق ضرتها، وقد كلفت بعض الإخوان ببحثها. الشيخ عبد السلام جزاه الله خير كتب في هذا بحثا، أنا بعطيكم ملخصه، يا أذلنا الشيخ يمكنه طويل 3 صفحات، أنا بعطيكم الملخص. وبحثه طيب جزاه الله خير واجتهد فيه. فخلاصة ما قدمه الشيخ أنه لم يجد تصريحا من الأصحاب، طبعا المسألة واضحة اللي هي اشتراط طلاق الضرة، أن قلنا المذهب واضح في أنه يصح، لكن اللي استشكلناه هو حكم التكليف، هل هو عندهم حرام أو مكروه أو مباح. فذكر الشيخ فيما كتبه أنه لم يجد تصريحا منهم بالحكم، واستظهر أنهم لا يرون حرمته، لأن جادة المذهب في الشروط في المعاملات والأنكحة أن ما كان حراما لا يجوز اشتراطه ولا يصح. وذكر أنه يحتمل حمل النهي على الكراهة، وهذا ما ذهب إليه بعض شراح الحديث، لكنه لم يجده لأحد من الأصحاب، يعني له الكراهة، لكن قال بأن هذا أقرب الاحتمالات. أرجو أن يكون اختصار يعني وافي، وإذا كان لك إضافة فتعطينا جزاك الله خير. الشيخ كان أيضا عندك نفس الموضوع، طيب فيه إضافة على نعم لو تعطينا نص العبارة على أساس نتأملها بعدين عاد نشوف، لأن العبارة كأنها يعني كأنها في صورة أخرى، لكن نتأملها إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. في أيضا مسائل الظاهر ما كتبت بها الشيخ، وش ذكرنا بها وش هي؟ اي الفرق بين المسألتين. نعم نعم وجدت في شيء ولا الى الان؟ اذا كنت ما بعد انتهيت ننتظر. جزاك الله، جزاك الله خير. وانت الشيخ ايضا عندك نفس المساله، يعني وصلت لدرجه يعني خلاص يعني ما زال فيها. جزاكم الله خير. اجل ما زالت لعلكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.